في كنيسات الغالبين إلى برار الكاملين يقف قدسنا الأمين. تربع التقوى والإيمان فنبغ هذا الإنسان في محبة رب الحنان. عاش قدسنا الحبيب في عصر مظلم وكئيب فتمسك بالصليب. أحب كنيسته كرس لها حياته كان ثابت في جهاده. أعطاه رب البارية محبة نارية فأقام نهضة روحية. كان واعظ قدير ذو حجة وتأثير جذب للرب كثير. تلمذ بأقواله وسيرته وكماله كثير من أولاده. صار منهم الأمين البابا شنودة العظيم وانبغير غريوس القويم. بقوة من الفادي كان في عمله إيجابي بالنقد لا يبالي. مهما تعرض من أحزان لا يذم إنسان يعالج بحب وحنان. محبة رب القادر ملكت قلبه الطاهر أعطته نجاح باهر. شعر بالمسؤولية فاهتم بالإكليريكية والتعليم الكنسية. يعتبر هذا القدس للإكليريكية مؤسس في عصرها الحديث. علمنا بحياته علمنا بعظاته علمنا بكتاباته. أصدر كتب قوية طقسية وعقائدية وأيضا روحية. البطرك استشاره على الكنيسة تمنوا للأسقف يدعو. وصار هذا البر مصلح قوي جبار وكان في جيله منار. عمل فيها رب المجد فأسس مدارس الآحد وكرز في عدة بلاد. وكل من رآه رأى فيه صورة ابن الله فأحبه لتقواه. كان في حياته زاهد وليل مال رافض بتولا وناسك. وكان طيب ووديع لكن في الحق صريح لوصايا إله مطيع. تحمل متاعب كثير لكنه تمسك بالقدير صار في حياته شهير. صلواته تكون معنا طلباته ترفعنا للرب فيقبلنا. وتكون لنا حارس من كل الدسائس وللملكوت نارس. يا حبيب الرب القدس نقول لك أكسيوس أكسيوس أكسيوس. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين. الكل يقولون يا إله حبيب قرقس عنا أجمعين. أكسيوس حبيب قرقس بأرشيزين.